من الذي يقلبك بالليل وأنت نائم تتعرف على ربك؟ فإذا ما تعرفت وعرفت قدره وعرفت مكانته وعرفت عظمته عندها يستقر الخوف في قلب العبد فلا يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. الخوف الذي نتحدث عنه أيها الأحبة في الله هو الخوف الذي أراده الله بعباده في قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وفي قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخوف طبيعة في البشر، فالكل قد يخاف، هذا يخاف من الأسد وهذا يخاف من حيوان، هذا هو الرعب الذي يختلف عن الخوف من الله عز وجل، ولا يقدح هذا في العبد، فلا بد أن تخاف. هذا الخوف الذي يسمى بالرعب لا بد أن تخاف من هذه المخلوقات التي تسبب للعبد فزعا أو رعبا. إنما الخوف الذي نريده أيها الأحبة في الله هو الخوف الذي يدفع إلى الطاعة، الخوف الذي يبعد عن المعصية. وكلما كانت المعرفة بالله قوية كان الخوف أقوى. ألا ترون أن أشد المخلوقات خوفا من الله عز وجل هم الملائكة؟ قال الله عز وجل عنهم: يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. وقال عز وجل عنهم: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم يسألون. كان إذا نزل الوحي يغشى على الملائكة، فإذا ما أفاقوا سألوا ماذا قال ربكم وماذا أنزل من الحق، فيسألون عن ذلك. ثم يأتي الأنبياء والرسل الذين يقومون بتبليغ رسالات ربهم، كما قال عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فكلما كانت المعرفة بالله قوية كلما اشتد الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهل الوقوع في المعاصي والذنوب إلا لبعد الناس عن تحقيق هذه قضية، قضية الخوف من الله عز وجل؟ وهل تفريط الناس في الطاعات والعبادات إلا لبعدهم عن تحقيق هذه القضية، قضية الخوف من الله عز وجل؟ حتى الشيطان، الشيطان الذي يضل العباد ويزين لهم، اعترف اعترافا صريحا أنه يخاف من الله عز وجل. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن الشيطان عندما رأى آيات الله عز وجل تتنزل من الملائكة نصرة لأصحاب النبي في يوم بدر، رأى ما لا يروه الآخرون فقال: إني أخاف، إني أخاف الله. فإذا تحقيق هذه القضية التي وقعت في قلوب الأنبياء والرسل ومن قبلهم الملائكة لابد أن تعود إلينا أيها الأحبة في الله، هي الدافع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. في قول النبي، في قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة كما عند الإمام مسلم، قالت: يا عائشة تسأل عن هذه الآية، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الآية: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، ويخافون ألا يقبل منهم، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون ألا يقبل منهم أو ألا تقبل منهم الأعمال. ولذلك كان هذا هو حال سلف هذه الأمة من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا فاطمة عملي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ولما جمع آل عبد المطلب وبني هاشم قال لهم: اعملوا ولا يأتون الناس يوم القيامة لأعمالهم وتأتون أنتم بأنسابكم، فإني لأغني عنكم من الله شيئا. صلى الله عليه وسلم، وقال كذلك صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، برحمته. صلى الله عليه وسلم لا نعني بذلك ألا تعمل، إنما نريد ألا يركن العبد إلى عمله فيظن أن هذا العمل به دخل الجنة. لا، إنما الجنة ندخلها جميعا بإذن الله تعالى برحمة الله، برحمته، وذلك بعد العمل. لو أن الله عز وجل حاسبنا بالعدل، بالعدل، ما دخل واحدا منا الجنة بعمله، وإنما يحاسبنا برحمته وبفضله فيجوب. وهذا واضح في قصة الرجل الذي عبد الله 80 سنة ممن سبق، كما قص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله 80 سنة، فجيء به يوم القيامة فقال الله عز وجل له: عبدي ادخل الجنة برحمتي. فقال: يا رب، عبدتك 80 سنة، 80 سنة. قال: عبدي ادخل الجنة برحمتي. قال: يا رب، وعملي؟ فقال الله عز وجل للملائكة: زنوا عبادة عبدي، هذه التي هي 80 سنة، زنوا هذه العبادة مقابل نعمة واحدة أنعمت بها على عبدي، ألا وهي نعمة البصر. فوزنوا عبادة 80 سنة مع نعمة واحدة، ألا وهي نعمة البصر، فمالت نعمة البصر على نعمة العبادة 80 سنة. فقال: عبدي، ما وفيتني حق نعمة واحدة أنعمت بها عليك، ادخل النار بعملك. قال: يا عبد، قال: يا رب، يا رب، أدركني برحمتك. فرحمه الله وأدخله الجنة برحمته. إذن أيها الأحبة في الله، العبادة التي نؤديها لابد أن تشتمل على الخوف من الله عز وجل ألا تقبل هذه العبادات. القرآن الكريم يقص علينا فيه ربنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء الذين قاموا يبلغوا رسالة ربهم كلهم كانوا يعتريهم الخوف: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالها نوح، وقالها هود، وقالها صالح، قالها الأنبياء جميعا، وقالها أبو الأنبياء إبراهيم عندما نصح أباه: يا أبت، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فإذا قضية الخوف اعترت الأنبياء والرسل، ثم جاء من بعدهم هؤلاء الأفاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين امتلأت قلوبهم بالخوف على الرغم من أنهم كانوا أعبد الخلق لله عز وجل، أعبد الناس لله من بعد الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى طائرا يوما ينقر في شجرة يأكل من ورقها، فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا ليتني ورقة في هذه الشجرة فينقرها هذا الطائر. وقال في موضع آخر: يا ليتني شعر في جنب عبد مؤمن. هذا التواضع الذي تحلوا به هو الذي دفعهم إلى مرضاة الله عز وجل. ولذلك قال أحد التابعين: لا يعد خائفا من لم يترك المعاصي، لا يعد خائفا من لم يترك المعاصي. هذا الذي يدعي أنه يخاف من الله عز وجل ويصر، قل ويصر على المعاصي، ادعاؤه كاذب. لأن العبد الخائف إما أنه خائف على طاعة تقرب بها إلى الله ألا تقبل، أو خائف من معصية وقع فيها يتألم بها كل يوم وكل ليلة خشية ألا يغفرها الله عز وجل. إذن هو في الحالتين خائف، في حالة الطاعة يخاف ألا يقبل منه، وفي حالة المعصية على الرغم أنه تاب يخاف ألا يقبل الله عز وجل توبته. لا نعني بذلك أن يتسرب اليأس إلى الناس، إن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما العبد إلى مرضاة الله عز وجل، خوف ورجاء. إلا أن الغالب في مجتمع المسلمين، الغالب أن الناس غلب عليهم الرجاء، ومن خلال هذا الرجاء سوفوا في التوبة، قصروا في الطاعة، أهملوا في العبادات تحت مظلة الرجاء وتحت مظلة حسن الظن بالله، فأهملوا كثير من الطاعات. فإذا ذكرت الواحد منهم بصلاة مثلا أو بإقلاع عن معصية رد عليك قائلا: إن الله غفور رحيم، إن الله عز وجل يغفر الذنوب، وما إلى ذلك، يردد من الآيات ما فيها رجاء مع إصراره على الوقوع في المعاصي والذنوب. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يجود بنفسه، يعني وهو في اللحظات الأخيرة يموت، فسأله صلى الله عليه وسلم وقال له: كيف تجدك؟ هو سؤال يسأله كل واحد منا عندما يعود مريضا: كيف حالك؟ وحسب أحوال الناس، هذا يشتكي ألما وهذا يشتكي شدة وهذا يقول الحمد لله وهذا يقول من عبارات. فلما سأله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. هذا العبد اشتكى باثنتين، بالرجاء والخوف. قال صلى الله عليه وسلم له: ما اجتمع الخوف والرجاء، يعني ما اجتمع في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. أمنه الله عز وجل من الخوف الذي هو فيه، وأعطاه الرجاء الذي يرجوه. هذا وازن بين الاثنين، وإن كان العلماء قالوا يجب أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند سكرات الموت أو عند مرض الموت الذي يقع بالعبد، يغلب عليه جانب الرجاء فيتذكر رحمة الله عز وجل وسعة عفوه وما إلى ذلك. نعود أيها الأحبة في الله إلى الخوف. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ضرب أمثلة رائعة في الخوف من الله سبحانه وتعالى. صح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لو أن مناديا نادى يوم القيامة كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لظننت أنني أنا الرجل. عمر تواضعا رضي الله عنه وأرضاه منهم وعدم اغترار بعمله يقول: لو أن مناديا نادى كل الناس يدخلون الجنة يوم القيامة إلا رجلا واحدا نكر، يعني لا يعرف هذا الرجل، قال عمر: لظننت أنني هذا الرجل. ولما طعن رضي الله عنه وأرضاه وهو يصلي بالمسلمين في صلاة الفجر جاءه ولده عبد الله بن عمر فوضع رأس أبيه على فخذه، فقال له عمر وهو ينزف دما: دع رأسي على الأرض. فقال: يا أبتي وما عليك رأسك على فخذي أو على الأرض؟ قال: دع رأسي على الأرض لعل الله عز وجل ينظر إلي فيرحمني، لعل الله عز وجل ينظر إلي فيرحمني. هذا الخوف أيها الأحبة في الله باب للوصول إلى الجنة. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خاف، والذي أحجم عن قتل أخيه في أول قصة وقعت على الأرض خاف، عندما منع نفسه أن يعتدي على أخيه فتعلل إليه بالخوف من الله عز وجل وأفصح له عن الحقيقة أنه يخاف أن يقتله. وهذا العبد المؤمن أخذ يذكر قومه بما فيه من الخوف، وقال: الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. وقال في موضع آخر: إني أخاف عليكم يوم التناد. فعندما يستقر الخوف في القلوب أيها الأحبة في الله، هذا الذي أراده الله من عباده. ولذلك قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، تخويفا. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان الناس إذا رأون الغيب يستبشرون يفرحون، لأن معنى الغيب إذا معنى أن هناك سحب، يعني هناك مطر سينزل فيفرح الناس. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم تغير له الوجه واعتراه الخوف. فتقول عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا وأنا أرى في وجهك الكراهية عن الخوف. قال: يا عائشة، وما يؤمنني؟ إن قوم رأوا الغيم، إن قوما رأوا الغيم قالوا: هذا عارض ممطر. فقال الله عز وجل لهم: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فما الذي يضمن أن هذا الغيم يأتي بالخير أو يأتي بالشر؟ فكان صلى الله عليه وسلم يخاف من الآيات الكونية، يخاف من الآيات الكونية التي تقع من غيم أو خسف أو كسوف أو ما إلى ذلك، يعتريه من الخوف ما الله سبحانه به عليم. أيها الأحبة في الله، إننا أردنا بهذه الرسالة أن يستقر الخوف في القلوب. لماذا؟ لأن ما وقع في بلادنا مصر على مر السنوات الماضية لما تقلد الأمور أناس ما بين رئيس أو وزير أو رئيس حكومة أو عضو في مجلس شعب أو ما إلى ذلك، كلهم إلا من رحم ربي وهم قليل جدا ما كانوا يعرفون الخوف من الله عز وجل. لو كان فيهم خائفا لله عز وجل ما نهبت الأموال وما ضيع الفقراء وما تعطل الشباب ولا سرقت موارد البلاد. فلما غاب الخوف عن هؤلاء عثوا في الأرض فسادا، أحلوا لنفسهم ما حرم الله، فأخذوا من الأموال ما هو فوق طاقتهم ويزيد ويزيد، وأخذوا يعيثون في الأرض فسادا بلا رقيب وبلا خوف من الله عز وجل. واليوم ونحن ننشد حياة جديدة، ننشد مصرا جديدة لن تقام على مرضاة الله عز وجل إلا إذا تحقق في من يتولى سدة هذه البلاد الخوف من الله عز وجل. إن لم يتحلوا بهذا الخلق المراقبة لله عز وجل، يخافون من الله عز وجل، يفهموا ما معنى أن الله قد استرعاهم على أمة يسأل عنه من خلالها الصغير قبل الكبير. يقوم عمر وهو آنذاك أمير المؤمنين بعسعسته في الليل، فإذا بخيمة ضربت لا يعرفها، وخارج الخيمة رجل، ومن داخل الخيمة امرأة كأن تتألم، فيسأل الرجل والرجل لا يعرفه: يا أخ العرب من أي البلاد؟ قال: نزلنا في هذه البلاد. قال: وما هذا الصوت الذي أسمع؟ قال: امرأة مخضت، يعني جاءتها علامات الولادة. قال لها له: أليس معها أحد؟ قال: لا. قال: عندك طعام تصلحه لها؟ قال: لا. هرول عمر إلى بيته أسرع وأيقظ زوجته أم كلثوم وقال لها: هل لك في أجر ساقه الله لنا؟ انظروا إلى الدفع للخير لزوجته: هل لك في أجر ساقه الله لنا؟ قالت: وما هو؟ قال: امرأة مخضت ليس معها من أحد يصلح شأنها. قالت: على الرحب والسعة. فأسرعت المرأة وأخذت ما تحتاجه المرأة من خرق وما إلى ذلك، وحمل عمر على كتفه الدقيق، وأدخل زوجته على المرأة وأوقد النار، وأخذ ينفخ في النار ويخرج الدخان من لحيته حتى نضج الطعام، والرجل لا يعرف من هذا الذي يقوم على خدمته. فلما ولدت المرأة خرجت أم كلثوم زوج أمير المؤمنين عمر، قالت له: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام. فعجب الرجل، زهل أمير المؤمنين: ليس هذا خيال، ليس هذا والله خيال، إنهم أناس خافوا من الله عز وجل، عرفوا ما معنى المسؤولية. ليست الإمارة أو الوزارة أو ما إلى ذلك سباق يتنافس عليه الناس ويقتتلون من أجله. يا أبا ذر، إنها إمارة وإنها ثقيلة وإنك ضعيف، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها. غاب الخوف عن هؤلاء الذين حكموا في كل مراتب الحكم في بلدهم، بدءا من الرئيس وانتهاء لضابط الشرطة إلا من رحم ربي منهم. لو أن هناك قوم يعرف لله حقه، يعرف أن الله يراه ويسمعه ويحاسبه، ويضع نصب عينيه مقولة عمر الشهيرة، لو أن بغلة في العراق تعثرت، بغلة تعثرت، لسألني الله عز وجل عنها يوم القيامة: لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ في العراق، هو في المدينة، لأنه تحمل المسؤولية. نحن نحتاج أيها الأحبة في الله إلى أقوام يخافون الله عز وجل، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، يعرفون ما لله من حق فيؤدوه، لا يظلمون الناس، يقومون على خدمتهم، يقومون لرعايتهم، لا يستحلون ما حرم الله، ولا يأخذون إلا ما يحق لهم من عطاء. أسأل الله عز وجل أن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كانت هذه أولى درجات الهلاك، لابد أن تقبل على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن خاف بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله هي الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. خوف من الله عز وجل الذي ننشده هو الخوف الذي يغير من حالك، هو الخوف الذي يدفع بك إلى الطاعة، هو الخوف الذي يمنعك عن المعصية، هو الخوف الذي يقربك من الله عز وجل. عباد الرحمن كان يعتريهم الخوف، وصفهم الله عز وجل في أول سورة الأنفال فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم، يعتريهم الخوف عند ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أولئك إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف وعيد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. طالما أن هناك خوف سينفع التخويف وسينفع الإنذار، طالما أن القلب مليء بالخوف من الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، والله ما أحوجنا إلى أن نتحلى بهذه الصفة، صفة الخوف من الله عز وجل. ويظهر ذلك جليا عندما تختلي مع نفسك. دع عنك ما يقع منك بين الناس، فكثير من الناس كان في خلال شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم رمضان، كثير من الناس كان يبكي عند قراءة القرآن أو عند الدعاء وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك إذ به يخرج يقع في المعاصي، ثم ابتعد بعد ذلك عن الطاعات. إذن ما قيمة هذا البكاء الذي هو موقوت بحدث أو بآية مرت؟ إنما نريد الخوف الذي يدفع باستمرار على طاعة الله عز وجل، الخوف الذي يؤرق العبد في النوم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما الذي جعل الجنوب تتجافى؟ الخوف، الخوف من الله عز وجل. إذا تحققت فينا هذه الصفة، ثقوا أيها الأحبة في الله أنه سيغيب من بيننا كل الجرائم، ستبتعد عنا كل الموبقات، لأن الناس تعلموا أن الله يراهم، وتحققت في قلوبهم حقيقة الخوف من الله عز وجل. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم ارزقنا خوفا تدفعنا به إلى طاعتك، وتمنعنا به عن معصيتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يخافون فيتقربون إليك ويبتعدون عن معصيتك. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا رب لا تجعل في جمعنا هذا عاصيا إلا هديته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما يشتاق الولد إلا ذرية صالحة وهبته، ولا خائفا إلا يوم القيامة أمنته، ولا خائفا إلا يوم القيامة أمنته. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح أحوالنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل يا ربنا بلدنا مصر رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا في ربوعه الأمن والإيمان والسلامة والإسلام،